وكثيرا ما كان يرسل بعض أصحابه في سرية، في معركة، في مهمة، في غير ذلك، كان يبعث بعض الصحابة فيقول: اذهبوا فافعلوا كذا وكذا، اذهبوا فافعلوا كذا وكذا، اذهبوا فافعلوا كذا وكذا، ولا يخرج معهم صلى الله عليه وسلم. ثم علل ذلك أنه ما كان ليرضى أن يخرج مع كل سرية تخرج، لئلا يشق على الذين لا يحبون أن يتخلفوا عنه أبدا صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل أن يعني يمثل له أجر المجاهد في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع إذا خرج المجاهد من بيته أن تدخل مسجدك فتقوم أبدا حتى يرجع، وتصوم أبدا لا تفطر حتى يرجع؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فرس المجاهد لا يستن في طوله، ولا يريد المجاهد له ذلك إلا كتب له حسنات. يعني فرس المجاهد الذي يربط بحبل يطول جدا أو يطول شيئا حتى يستطيع هذا الفرس أن يتحرك نحو الماء ويتحرك نحو الطعام، وهو مربوط بالحبل لئلا يفر ولئلا يشرد ولئلا ينفر. فالنبي يقول: هذا الفرس مربوط في طيله، إذا ما تحرك الفرس في طيله كتب لهذا المجاهد حسنات. أحبابنا الكرام، إن الجهاد على قسمين، قد يكون جهاد شرعي وقد يكون جهاد بدعي. فالجهاد الشرعي هو ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما علمه أصحاب النبي لمن بعدهم، وهو ما قرره أئمة أهل العلم من الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم عليهم جميعا رحمة الله. هذا الجهاد لابد أن يكون مسلم يحارب كفار، أما مسلم يحارب المسلمين فهذا من البدع وهذا من الفتن، نعوذ بالله من ذلك. والمتابع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحارب الكفار ولا يحارب المسلمين، ومن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله إلا بحق الإسلام وحسابه على الله تعالى. وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وخيبر يهود كما تعلمون، فخرج النبي إلى خيبر وكان النبي لا يحدث الغارة إلا صباحا بعد الفجر ليستمع الأذان. قال أنس: ولو استمع الأذان لما أغار عليهم، فلما لم يسمع منهم الأذان أغار عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. تنبهوا لهذه جدا، تنبهوا أنه لا يقاتل إلا الكفار ولا نحارب إلا كفار، ثم كفار يحاربوننا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وكما فعل في غزوة أحد، وكما فعل في كل حروبه صلى الله عليه وسلم. أما أن يتخيل إنسان أن أناسا كفروا أو ارتدوا وهم يقولون لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يوقع عليهم أنه يقيم هو الجهاد، وأنه يفجر نفسه، وأنه يفعل ويفعل، وأنه يحارب، وأنه يجاهد في سبيل الله، هذا من شأن أهل البدع من الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. أحبابنا الكرام، لتعلم شيئا من فضائل الشهادة في سبيل الله، انظر إلى قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. هذه الآيات نزلت في من ماتوا في غزوة أحد رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت، يعني من أهل الجنة، فيود أن يرجع إلى الدنيا، لا أحد من أهل الجنة يموت فيود أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد. لما يرى من فضل الله رب العالمين عليه. وهذه الآية جاء فيها ذكر أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه كان يتباريان من يذهب منا إلى أحد ومن يتخلف، فقال الأب لابنه سأذهب أنا حتى أموت شهيدا، فذهب إلى أحد ومات شهيدا رضي الله تعالى عنه وكلمه الله رب العالمين. وهذه ليست إلا لهذا الرجل منقبة له على سائر الناس، كلمه الله ماذا تريد، فيقول يا رب أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى، فيقول الله له لا، لأن الله قضى أن من مات لا يرجع إلى الدنيا، وهو القائل سبحانه ما يبدل القول لديه وما أنا بظلام للعبيد. أحبابنا الكرام، بعد جلسة نتابع الكلام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاستمع لي جيدا أخي الحبيب، لأن درس الجهاد من مقرر الصف الثالث الثانوي الأزهري في الفقه عندهم، أشرحه كل عام، أوضحه لمستوى الأولاد يفهمون، وإنما أنا أنبه على أن الجهاد لا يكون إلا شرعيا أو بدعيا، لأن بعض الناس ينتمي إلى جماعات منحرفة، قلنا في خطب كثيرة ومريرة في هذا المسجد وفي العلا من قبل، نبين أن هؤلاء لا يجاهدون إنما يؤججون فتن. والدولة التي تجاهد لابد أولا أن تكون إيمانيا قوية، وأن تكون محققة للتوحيد، وأن تكون محققة لمتابعة النبي، وأن تكون متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل محبة وأمر واعتبار. فإن وجد هذا، هؤلاء ينتصرون على عدوهم بالرعب، يعني قبل أن يذهبوا إليه هو مرعوب ابتداء ومن رعبه يهزم. لكن انظر إلى حالنا وإلى حالة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتفق قبلها مع الأنصار على أن يدافعوا عنه ما دام في المدينة، إذا ما ذهب إلى المدينة فهم يدافعون عنه، يمنعونه نص المبايعة، يمنعونه مما يمنعون منه نساءهم وأنفسهم وأهليهم. لكن بدر خارج حدود المدينة، فخرج النبي بمجموعة من أصحابه من المهاجرين والأنصار، عدد الأنصار كان أكثر وعدد الخزرج كان أكثر، فقال النبي أشيروا علي أيها الناس، يعني نحارب ولا نرجع؟ فقام أبو بكر فقال وأحسن، ثم قال النبي أشيروا علي أيها الناس، فقام عمر فقال وأحسن، ثم قال أشيروا علي أيها الناس، فقام المقداد بن الأسود، قال يا رسول الله لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. فقال النبي أشيروا علي أيها الناس، اسمع، أبو بكر من المهاجرين، عمر من المهاجرين، المقداد من المهاجرين، الكلام للأنصار أصلا، لأنهم لو قالوا لا نحارب إلا في المدينة فهؤلاء على عهدهم ما نقضوا بيعة. فلما قال أشيروا علي أيها الناس، فقال سعد بن معاذ لكأنك تقصدنا يا رسول الله، قال أقصدكم، للمعاهدة التي كانت، لبيعة العقبة التي كانت. فقام سعد يقول يا رسول الله امضي لما أمرك الله، يا رسول الله صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت واترك ما شئت، وما أخذت أحب إلينا مما ترك. يا رسول الله والي من شئت وعادي من شئت، إن صبر عند الحرب صدق عند اللقاء. يا رسول الله لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. هؤلاء يجاهدون لأنهم ربوا ابتداء تربية إيمانية. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل في مكة، 13 عاما يقرر التوحيد، فلما استقر التوحيد وكان التوحيد أو أي شيء آخر غلب التوحيد فهاجروا، تركوا الأهل والوطن والمال، تركوا كل شيء لأجل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويخرج أحدهم فيتبع الكفار فينجو بثوبه وفقط، ويقولون لو جئتنا صعلوكا لا مال لك، فيقول المال هنا والمال هنا والمال هنا واتركوني أفر بديني. فيقال له ربح البيع أبا، ربح البيع أبا يحيى، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ولما راحوا المدينة أول شيء فعلوه بنوا المسجد ليتعبدوا لله ليقيموا الصلاة. وبعدما بنوا المسجد آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهم، وبعدما تمت المؤاخاة وزلت الفوارق بينهم وتألفت القلوب وكانوا في المسجد يصلون، فرض عليهم الصيام، فتركوا الطعام والشراب رغبة لله رب العالمين، وفرض عليهم الزكاة فخرجوا من أموالهم ابتغاء مرضات الله. فلما فرض عليهم الجهاد ثبتوا ولم يفر منهم رجل واحد، ويحرصون على نصر أو شهادة. وانظر لقصة حكيناها من قبل، وهي قصة طالوت مع قومه. الملأ من بني إسرائيل قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فقال نبيهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فعندها قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أرأيت إلى أي شيء يريدون أن يقاتلوا؟ من ديارنا وأموالنا، أصحاب دنيا. ولذا قال سبحانه فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هيا ننظر إلى الصفوة التي بقيت مع طالوت. فلما قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ما عجبهم طالوت، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فمقياسهم هو المال، ولم يؤت سعة من المال فمقياسهم هو المال. فقال الله إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ثم امتحنهم طالوت بامتحان ضبط شهوة البطن والفرج، الذي ضبط شهوة البطن الذي لا يستطيع الانتصار على نفسه، لا يستطيع انتصارا على عدوه، فلا يقال له الشهادة ابتداء، إنما يقال له تب من معاصيك، ارجع إلى ربك، قل له انظر في حالك، انظر في صلاتك، في زكاتك، في صومك، انظر في برك والديك، انظر في معاملتك زوجتك، انظر في جيرانك، انظر في من هو تحت يدك تستطيع أن تفعله، فافعل الموجود ولا تبحث عن مفقود أنت لن تفعله أصلا إلا أن يشاء ربي شيئا. فامتحنهم طالوت قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني يرجع، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. قال تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. هذه صفوة صفوة الصفوة. فلما جاوز النهر هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. عندها قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أول مرة نسمع افتقار إلى الله في القصة من أولها، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله لأنهم أظهروا افتقارا إلى الله. وقاتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة الآيات. فانظر في مجتمعنا الحالي مقارنة قلتها أكثر من مرة في أكثر من مكان، هل نحن عندك كمثل أصحاب النبي الذين طلب منهم هجرة ابتغاء وجه الله ففعلوا، ومسجدا فبنوا، ومؤاخاة فتآخوا، ثم صياما فصاموا، ثم زكاة فأدوا المال، ثم قالوا يا رسول الله لو استعرضت بنا البحر فخطه لقضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، هل نحن كهؤلاء؟ ثم انظر إلينا، هل نحن كمثل الملأ من بني إسرائيل بندور على المال والفلوس والبيت وكذا وكذا؟ فلو كنا كهؤلاء فالنصر أمامك، تناوله بيدك، وإن كنا كهؤلاء فإنا نحتاج ابتداء إلى تربية إيمانية، نحتاج ابتداء إلى تعليم توحيد ودين وسنة، نحتاج ابتداء أن نستشعر قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أحبابنا الكرام، ختام كلامي بدائل لمن لا يقف على جبهة يجاهد في سبيل الله، عنده بديل لينال أجرا عظيما كالذي وصفنا في الخطبة الأولى قبل الجلسة، أن يحسن الوضوء ويحسن الصلاة ويأتي للمسجد مبكرا، يجلس ينتظر الصلاة، لا يفعل شيئا آخر، مش بيلعب بتليفون ولا بيتكلم مع من بجواره، إنما هو يأتي للصلاة. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، هذا بديل لك، وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. الرباط حراسة الثغر الإسلامي، وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الأمر الثاني السعي على الأرملة والمسكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة المسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الليل الصائم النهار. صلى الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.